شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع Thank you. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عاملة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ Yeah. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Thank you.